بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الترف والحقوق، وذكرنا أن الترف يؤدي إلى الظلم المرتبط بالحقوق في الجوانب المختلفة، الذي لديه ما يسمى بعقلية الترف أو مبدأ الترف أو شعار الترف، فهذا لا يبالي من أين أخذ أمواله، ولذلك يأكل أموال اليتامى، يأكل أموال المستضعفين، كما ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أولئك الذين يأكلون حتى مهور بناته. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك حول قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر أن هؤلاء لا تنفعهم لا صلاتهم ولا صيامهم ولا غير ذلك. الله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ظلما شنيعا. وهذا الإنسان الذي بهذه الصفة يعني لن يكون من المتقين، وبالتالي لا يتقبل الله تعالى منه. ثم ذكر السيد عبد الملك السبب الذي يقف وراء هذا النوع من الظلم، وهو الطمع. طبعا الطمع هو الأساس الذي يقوم عليه الترف، فقال: يعتبر الطمع أيضا من أكبر عوامل الظلم في أخذ أموال الناس بغير حق، وما أكثر ما يحصل بين الناس من نزاعات ومشاكل على الأموال، وكثير من المظالم هي نتيجة تتجه إلى المال. البعض قد يطمع في جربة شخص معين في منطقة معينة، أو أرض شخص لأرض لشخص معين، أو مال بأي شكل من الأشكال، بضاعة تجارة، وقد يتجه إما إلى أخذها أو مضاررته فيها، حتى لو لم يأخذها يريد أن يضاره حتى لا يهنأ بها بأي شكل من الأشكال. وهذا من الأمور الخطيرة التي ورد فيها التحذير الشديد، سواء كانت الوسيلة للحصول عليها هي الاغتصاب، أو كانت الوسيلة هي المشاجرة واليمين أو الرشوة أو بأي وسيلة كانت، كل ذلك محرم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد على ذلك، فقال: وكل ذلك يعتبر من الظلم الشنيع الذي عقوبته جهنم. الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتلدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طبعا هذه الآية الكريمة العظيمة هي أساس من أسس الاقتصاد الإسلامي، أساس من أسس التقوى، إذن الله تعالى أعطى فيها القاعدة العامة: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، الباطل كل ما ليس بحق، وبالتالي يدخل فيه كثير كثير جدا من التفاصيل. يعني الفقه الإسلامي الفقه القرآني ينطلق من هذه الآية، وبالتالي كل أكل المال بالباطل حرام، يعني كل من أخذ مالا من شخص آخر بغير حق حرام. ثم كل وسيلة وتدلو بها إلى الحكام، يعني بعض الناس يذهبون يعني حتى يستحل ذلك المال أو حتى يجد من يبرر له، يذهب بها إلى يدفع رشوة أو يدفع لجهات معينة، يعني رشاوى إلى آخره، ليأكل ذلك المال، لتأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يذكر السيد عبد الملك بعض مصادق الآية الكريمة، فقال: عندما يسعى الإنسان إلى أن يأخذ مال الآخر بأي وسيلة، ولو بوسيلة الرشوة والتزييف الحقائق، ولهذا الله تعالى يذكر يعني أن المال يكون بحق، ولا تأكلوا أموالكم دينكم بالباطل. يعني مثال بسيط: عندما شخص يبيع بيع سلعة فيها عيب، يبيعها على أنه ليس فيها عيب، فهنا باطل، تزييف للحقائق، وبالتالي كلمة الباطل لها دلالات كثيرة. عندما يقع الشخص في الغبن مثلا، يقول بأن هذه السلعة ثمنها كذا وهو يكذب على ذلك، هو يغبن. يعني فرق بين أن يربح الشخص ربحا مشروعا وبين أن يغبن يحتال، فهذا أيضا يكذب، لأنه عندما يقول بيع ثمنها كذا هو ليس كذلك وهكذا. وبالتالي كل المكاسب المحرمة تعتمد على التزييف للحقائق، الاستغلال، وتستغل طبعا هؤلاء الذين يدلون إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. هؤلاء يذهبون للقضاء وللجهات المختلفة ويستغلونها عبر الرشاوى ونحوها. يقول السيد عبد الملك: والاستغلال للقضاء أو استغلال التقاضي عند شخص معين، ثم السعي للتزوير للحقائق، والتحيل بالرشوة أو بالتزوير للوصول إلى حق ذلك الآخر، وهذا يعتبر من الظلم الشنيع الذي عقوبته النار، أو حتى باليمين، يعني بعض الناس يستعمل الحلف، يعني حلاف مهين كما ذكر الله تعالى. اليمين ورد تحذير شديد جدا في القرآن الكريم بسخط الله وغضبه ووعيده بجهنم، وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال فيما روي عنه: لا يقطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، يعني يحلف باليمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، حرم يعني أصبحت محرمة عليه، وأوجب له النار أصبحت واجبة عليه. يقول هكذا النتيجة هي النار، أن تخسر الجنة، مع أن هذا الأمر البعض خاصة المرجئة يتصوروا شيء بسيط، أمور تتعلق بالمال وغيرها ولا يعظمونه، مع أن هذا الشخص الذي فعل هذا الأمر قد يكون في حياته العادية ملتزما بشعائر الدين، ولكنه لحبه المال حبا جما لذلك الترف الذي يوجد في قلبه، لأنه يريد أن يستعجل الجنة في الدنيا، هذا طبعا يستعمل كل الوسائل، خاصة إذا وجد من يغريه بتلك الفتاوى وأن الله غفور رحيم وأن هناك من يشفع له ونحو ذلك، فبالتالي هذا يحبط عمله. بماذا؟ بنتيجة هذا التصرف، ما أسهل أن يجمع الأعمال الصالحة، ما أسهل أن يجمع الحسنات، ثم كذلك ما أصعب، ثم ما أسهل بعد ذلك أن يحرقها، أن يحبطها. ثم ذكر سيد عبد الملك الخسارة العظيمة التي تصيب هذا الظالم بسبب طمعه، بسبب حبه للترف، بسبب جشعه وحرصه. فقال: لاحظوا كم يكون غباء إنسان يقتطع حقا على الآخرين، على شخص آخر أو على أشخاص آخرين، قد يكون شيئا تافها، قد يكون أرضا، قد يكون مبلغا ماليا معينا، قد يكون شيئا من أعراض هذه الدنيا، في مقابل ماذا؟ أن يخسر الجنة. يعني شخص مهما كانت الدنيا لا تساوي شيء، في مقابل أن يخسر الجنة، أن يدخل النار، وهو أمر أشد وأعظم، يخسر الجنة ويدخل. لو خسر الجنة فقط ربما نقول هذا زاهد في الجنة، ولكن يدخل النار، السجن الأبدي الذي لا نظير له، أن يتعذب للأبد في نار جهنم. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام، هذا كلام خطير جدا على الإنسان الذي يتورط في ذلك. فعندما قال ذلك قال له بعض رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني بعض يعني شيء يسير وليس كبيرا، يعني حتى لو كان هذا الشيء الذي اقتطعه الإنسان وحق الآخر شيء يسير، شيء بسيط. وهنا رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا القاعدة، قاعدة مهمة جدا في التزكية الأخلاقية، قال: وإن كان سواكا من أراك، لأن الذي يقتطع حق السواك سيتساهل فيه، ثم بعد ذلك يتجاوز السواك إلى شيء آخر، وهكذا ويصبح بعد ذلك خلقا. الأخلاق لابد أن تكون في كل شيء، حتى في مثاقيل الذر لا يتساهل، من شرب قطرة خمر سيصبح مدمن خمر، من سلك طريق الحرام ولو خطوة واحدة سيصبح من أهل ذلك الطريق. ولذلك هذه قاعدة في الأخلاق، ولذلك رسول الله لم يترك الذريعة، الحرام حرام، مفاصلة تامة بين الحلال والحرام، بل رسول الله في الحديث المعروف الحلال بين والحرام بين دعا إلى جعل مسافة من الحلال، يعني شخص يتورع فيها حتى لو كان حلالا، حتى لا يقع في الحرام، لا يرعى الراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني شخص عنده غنم يرعى ثم يترك يعني محل راعيه ويذهب إلى المحل، يعني أرض جاره، فتلك الغنم لا تدري حتى يجدها ترعى في أرض جاره، فلذلك يترك مسافة محل بحيث لا يكون في أرض يعني بعيدا عن أرض ذلك الجار. هكذا بالنسبة للحلال والحرام، حتى قال بعضهم: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. يقول سيد عبد الملك: حتى لو لم يكن إلا سواكا من أراك، مسواك صغير أخذه الإنسان بغير حق على الآخرين يمكن أن يدخل به نار جهنم. يعني حتى أبسط الأمور خطير، هذا خطير على الإنسان، يجب أن يكون الإنسان متورعا من أخذ حق الآخرين بغير حق، من الأخذ ظلما على أي أحد ولو كان شيئا يسيرا. فالطمع خطير جدا على الإنسان، قد يتهاون الإنسان ويطمع، فيأخذ شيئا من الحرام من هنا أو هناك من حقوق الآخرين، فيكون هذا جرما خطيرا. وهكذا تحدث عن منع عن منع الحقوق وأثاره الخطيرة والوعيدة المرتبطة به عند حديثه عن قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقدم لذلك بقوله: نجد أن القرآن الكريم ينظم علاقتنا كمجتمع مسلم، بدءا من محيطنا الأسري داخل الأسرة في العلاقة مع الوالدين، ثم في محيطك الأسري الأقرب ذا القربى، ثم الفئات الاجتماعية البائسة والمعاني في هذا المجتمع، المعانين في هذا المجتمع، ويجعل من الرحمة ومن الإحسان قاعدة أساسية لهذه العلاقة والتعامل. وهذا ما يجب أن نتربى عليه كمجتمع مسلم، أن نحرص عليه كمجتمع مسلم، أن نجسد في أخلاقياتنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا كمجتمع مسلم. ثم ذكر كيفية تحقيق هذا في الواقع، فقال: أنت بدءا من المنزل في علاقتك مع أبيك وأمك، كيف تكون على هذا النحو من الإحسان، من الرحمة، من القول الكريم، من التخاطب السليم، من التعامل المحترم، ثم هكذا مع محيطك الأسري الأقرب والأقرب في تعاملك مع أبنائك، كيف تكون على هذا النحو؟ طبعا هذه الأخلاق، هذه تجليات الأخلاق التي يدعون إليه الإسلام، يفرضها، ليس فقط الأخلاق عند البعض هي مجرد اختيار، يعني يختار يمكن أن يفعلها ويمكن أن لا يفعلها، يقول نحن مطالبون بالشريعة بالصلاة، لكن الأخلاق شيء كمالي، ليس كذلك. الأخلاق كلها جزء أساسي من الدين، قد يرتبط بها إحباط الأعمال، يعني قد تخرج صاحبها من التقوى وتجعله بالتالي من الذين لا تقبل أعمالهم، قد يترتب عليها إحباط الأعمال، وبالتالي كل هذه الأمور أساسية. يقول: في تعاملك مع أبنائك كيف تكون على هذا النحو، في التعامل المعتمد على الإحسان والرحمة والقول الميسور والخطاب الكريم والتعامل السليم، ثم في المجتمع من حولك، ثم كيف تكون الرحمة إلى تلك الفئات التي إن أهملت يكون لإهمالها آثار سلبية جدا، مسألة المسكين، مسألة ابن السبيل، فئات من المجتمع تحتاج أن نتعامل معها بالرحمة، وأن ننظر إليها بعين الرأفة، وأن نتعاطف معها، وأن نشاركها همها، وأن نحسن إليها، وأن لا ننساها. طبعا هذا أساس من الأسس المهمة التي يواجه بها الطرف، لأن المترف خالي من الرحمة قاسي، فقط ينظر إلى نفسه، ينظر إلى جشاعه، ينظر إلى طمعه. يعني الشخص المؤمن عندما يأكل طعام ويراه طعام يعني فاخر وكذا، يقول يتألم، يقول: هذا الطعام الذي أكله الآن قد يكفي لعشرات الناس، فيتألم لذلك ويرفض ذلك الطعام، لأن ذلك الطعام غال وثمن كبير. يعني هذا أذكر هنا حكايات كثيرة عن الإمام الخميني، كتبت في كتب أصدقائه الذين، وهو إبان كونه يعني قائد الجمهورية الإسلامية، يعني كان قائدا، وكانت يعني كان في إمكانه أن يعيش أثر الناس، يعني كان عندما يشترون أشياء بسيطة يقول: بكم، بأي سعر اشتريت؟ فإذا وجد أنها غالية يقول: هذا ثمن غالي أرجعه. مرة حتى مطارية، مطر، أرادوا يشتروا مطارية، كان المطر ينزل، فقال: لا، يعني اشتروها، قال: لا لا أرجعوها، أريد شيء بسيط. حتى يعني عند المكان الذي كان فيه، يعني كان صبغته بدأت يعني تزول، أرادوا أن يغيروا صباغ البيت، طلاء البيت، فقال: البيت جيد، لماذا نحتاج إلى كذا؟ طبعا هذا المؤمن، وهكذا كان يحث الوزراء، وهكذا كان يحث الجميع. يعني هذه أشياء أساسية، طبعا هذه تنبع من الرحمة، هذه حتى لا يقول شخص: لا بأس، ولماذا يتكلف كل هذا التكلف؟ ولا ليس يتكلف، هذه الرحمة. الشخص دائما يتعامل بتواضعه، يتعامل: أنا كسائر الناس، أتاح الله لي هذا المنصب أو أتاح لي يعني هذا القبول بين الناس، لا يخرجني عن طوري. المتخلق يبقى متخلقا دائما، يعني إنسان يبقى دائما يعني الرحمة في قلبه لكل هؤلاء. يعني حتى يعني الصالحون كانوا أثرياء، لا يشترون إذا غالت الأسعار، يقولون: إذا اشترينا فسنساهم في بقاء الأسعار غالية للناس، يعني عندما ترخص الأسعار نعيش كما يعيشون، نأكل كما يأكلون، نلبس كما يلبسون، إن ميزنا الله عنهم بالمال فذلك المال نضعه في حيث مصالحه، كأننا فقط مدراء وكلاء على ذلك المال، ولا نتصرف فيه بحرية، لا نجعل ذلك المال وسيلة لأن نعيش التخمة في نفس الوقت الذي يعيش فيه الآخرون. يعني هذا هو المفهوم الحقيقي. وهنا الإيمان الترف ينبني على القسوة بخلاف المؤمن، حتى لو كان ثريا فهو دائما الرحمة، رقيق القلب، يشعر بالمستضعفين، يشعر باليتامى، يتعامل مع كل الناس بما تقتضيه هذه المعاني. والحمد لله رب العالمين.